سورة الحجر. ورب خفيف إذ نما سكرت دنا تنزل ضم التال شعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد علا وثقل للمكي نون تبشر نوكسره حرميا وما الحذف أولا ويقنط معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقن حملا ومنجوهم خف وفي العنكبوت ننجين شفا منجوك صحبته دلا قدرنا بها والنمل صف وعباد مع بناتي وأني ثم إني فعقلا.